أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله، صفحة 254: ولو صحت هذه الروايات لما صح ما ذكره ابن الغضائري في حق ابن أبي حمزة أنه أصل الوقف. كان الكلام في مشايخ صفوان وفي النقوض التي توجهت إلى مشايخ صفوان من أنه روى عن بعض الضعاف. الشخص الأول يونس بن غريان وقد مضى الكلام عليه. الشخص الثاني علي بن أبي حمزة البطاعمي. الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر 4 روايات واستفاد منها إما أن البطاعمي لم يقف أصلا، بل كان سليم العقيدة وبقي على سلامة العقيدة، أو استفاد منها أن البطائني لو سلمنا أنه قد وقف فهو قد تاب ورجع عن الوقف. تفرقنا في الدرس السابق إلى الروايات 4 التي ذكرها المصنف، وناقشنا في تلك الروايات 4، وقلنا لا شيء منها يدل على أن البطائني لم يقيس أو أنه تاب بعد وقفه، إذ أن جملة من الرواية وهي الرواية الأولى والثانية والثالثة يحتمل أن يكون قد رواها أيام الإمام الكاظم، فهو لا يزال سليم العقيدة، وإنما تحقق مذهب الوقف بعد شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه. وأما الرواية الأخيرة التي يرويها ابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فهي صحيح أنه الحسن يروي ويسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، لكن هذه الرواية الاستدلال بها على وثاقة البطائني وابنه يلزم منها الدار. واضح. إذ كيف تثبت وثاقة البطائني وابنه من خلال الاعتماد على رواية يرويها نفس البطائني أو نفس واضح. وعلى كل حال قد يناقش فيها بهذه المناقشة كافية، وإلا قد يناقش فيها بمناقشة وهي أن الحسن بن حاتم علي بن أبي حمزة البطائني من المحتمل أنه قد سأل الإمام بما هو فقيه، لا بما هو ماذا؟ لا بما هو إمام مفترض الطاهر. قد يكون البطائني لا يعتقد بإمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، لكنه يعتقد بفقاهته وهو فقيه من فقهاء الأمة. نحن لا نجزم بذلك، لكن على الأقل هذا احتمال، وإن كان هذا الاحتمال قد يكون مستبعدا بالنظر إلى نفس مذهب الوقف من أنه ليس مذهب فكري، وإنما هو مذهب الدنيا على الأموال والدنيا أعمتهم الدنيا. واضح. على كل عندنا روايات أن البطاني كان عنده 30,000 دينار، وأن ذاك ابن زياد القندي كان عنده 70,000 دينار وغيرهم أعملتهم هذه الأموال، فوقفوا على إمامة الإمام الكاظم وقالوا أنه المهدي المنتظر وكذا. على كل حال المرحوم الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات أسرد رسالة بعنوان النور الجلي في وثاقة البطائن علي. في هذه الرسالة النور الجلي في وثاقة البطائن أراد أن يثبت وثاقة الاثنين الأب والابن علي بن أبي حمزة، أبو حمزة هو سالم يعني علي بن سالم البطائني، والحسن بن علي بن سالم البطائني، الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. وقد راجعت هذه الرسالة التي استشهد بها سماحة الشيخ السبحاني حفظه الله، فرأيت أن لا شيء مما كتبه الشيخ رحمه الله يدل على المدعى. كتب قرابة 15 صفحة لكن كلها لا تدل ولا تثبت وثاقة البطائن والأب، البطائن الأب والبطائن الأب. نعم هناك رواية ربما تكون أصرح من هذه الرواية استدل بها، هذه الرواية مروية في الكافي في المجلد الخامس الباب 47 والحديث السابع. البطائن علي بن أبي حمزة يسأل نفس الإمام الرضا، علي بن أبي حمزة البطائن عن أبي الحسن الرضا، واضح هذه الرواية، ويسأل عن حكم شرعي. يظهر منها أنه ماذا؟ أنه يسلم بإمامته في كتاب النكاح وغير هذه الرواية. لكن على كل حال هذه الرواية لو سلمنا أنه لم يحصل فيها تصحيح، لأن عن أبي الحسن الرضا فيها لفظ الرضا، ربما هذه لفظة الرضا زائدة عن أبي الحسن فيصير الكلام مجمل، قد يراد به الكاظم وقد يراد به الرضا. لكن أنا راجعت النسخة الأصلية للكافي شارع موجودة الرضا. وإذا لم نقل أنه في السند زيدت واسطة، لأنه في السند يرويها ابن أبي عمير عن البطائن عن الظاهر لعل صفوان أو ما أتذكر الآن، ما جاء لنا السند، ها ما يصير يرويها ابن أبي عمير عن البطائن عن شخص سألت الآن ما أذكر، ما جاء نص السند. مما يحتمل أن البطائن زائد يعني ابن أبي عمير يرويها مباشرة، يعني ابن أبي عمير يمكن أن يروي الرواية مباشرة عن جميل، عن جميل لعل عن جميل بن دراج، عن جميل بن دراج، وتقدر تجيب إذا هان عن جميل بن دراج الخامس أو السادس. زين هذه الرواية واقعا جدا قوية يمكن أن تفيد، لكن لا يمكن الاستدلال بها لأن الاستدلال بها يلزم منه الدور. كيف الاستدلال بها يلزم منه الدور؟ لأن كيف تثبت وثاقة البطائن وصحة مذهب البطائن برواية يرويها البطائن أنني سألت الإمام كذا؟ واضح ولا يلزم منها الدور؟ واضح. فلا يمكن، نعم قد تشكل قرينة من القرائن التي مجموعها قد يفيد ماذا؟ قد يفيد الاثنين. واضح ان شاء الله. اذا مجموع ما افاده الشيخ السبحاني لا يدل على المدعى، مجموع ما افاده الشيخ العرفاني لا يدل على المدعى، وبالتالي في النهايه الشيخ السبحاني يأتي بمطلب عام كبرى كلية نسلمها، الصغرى ما نسلمها. يقول بعض الرواة الأعاظم الذين أكثروا من الرواية ولديهم روايات كثيرة، ليس من الصحيح أن نركب في توثيقاتهم وتضعيفاتهم إلى خصوص كلمات الرجاليين من النجاشي والشيخ الطوسي والكشي وغيرهما وغيرهم، بل لا بد من تتبع بطون الكتب الفقهية والكتب الأخرى ككتاب الغيبة للشيخ الصدوق للشيخ الطوسي وكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق وغيرها من الكتب الأعظم. هذا الكلام نسلم، لكن حينما تتبعنا هذه الكتب لن نجد ما يفيد وثاقة البطائن. واضح. وهناك رواية يعني لطيفة، الإمام الرضا سلام الله عليه يدعو للبطائن لكنها معارضة بالروايات الدالة على ضعفه، فما العمل؟ فإذا تعارض التوثيق والتضعيف لا يمكن الأخذ بالتوثيق. على كل نقرأ هذا المقدار. قال ولو صحت هذه الروايات أربع الآن ذكر، لما صح ما ذكره ابن الغضائري في حق ابن أبي حمزة أنه أصل الرواق وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم، أقول حتى لو صحت هذه الروايات، لو صحت هذه الروايات يمكن أن يكون هو أصل الرواق وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم. أما الرواية الأولى والثانية والثالثة، خاصة الرواية الأولى والثانية، يمكن رواها أن الأئمة 12 رواها قبل وقفه، وبعد أن وقف أنكر ما قاله. ما يقولون هكذا كلام لا يمحوه النهار هكذا. وأما الرواية الثالثة بناء على أنها بعد شهادة الإمام الكاظم، والرواية الرابعة بناء على صحتها، قد يكون آمن بإمامة الإمام الرضا لفترة ثم وقف، هذا محتمل. ما كان هذا الاحتمال ضعيف لأنه لم يلقى. على كل حال لا مانع من الالتزام بصحة الرواية وأنه قد وقف، خصوصا الروايات الأولى والثانية. وقد قام الفاضل المعاصر الشيخ غلام رضا عرفانيان رحمه الله بتأليف رسالة في شأن الاعتبار الروائي لعلي بن أبي حمزة ونجله الحسن نجل علي بن أبي حمزة شكر الله مساعيه. هذه رسالة مشايخ الثقات، مشايخ الثقات في حلقات. الحلقة الأولى أخرجها الشيخ العرفاني من استقصاء جميع مشايخ الثلاثة. الحلقة الثانية جعلها الشيخ العرفاني لاستقصاء مشايخ عدة مثل مشايخ النجاشي. والقسم الثاني من الحلقة الثانية جعلها لتوثيق من فيهم حيص وبيص كالبطائني ومحمد بن سنان. إذن توجد حلقتين في الأسواق بعنوان الحلقة الثانية، وقد يشتبه الواحد. الحلقة الثانية من مشايخ الثقات يعني القسم الأول من الحلقة الثانية لمشايخ النجاشي وغيره، وتوجد حلقة ثانية ضعيفة يعني مو سميكة مثل الحلقة الثانية التي هي القسم الأول. هذه الحلقة الثانية عبارة عن الحلقة الثانية من القسم الثاني. القسم الثاني من الحلقة الثانية فيه عدة رسائل، منها النور الجلي في وثاقة البطائن عليه، أو مثلا قاطعة اللسان في وثاقة محمد بن سنان، أو كذا من هالقبيل من هالأسماء. واضح إن شاء الله. طبعا في هذه الحلقة يمكن تراجعون الحلقة الثانية من صفحة 31 إلى صفحة 46، ذكر عدة روايات لكن كثير من الأدلة قد يتأمل فيها. على كل والقضاء الصحيح في حق الرواة خصوصا المشايخ منهم لا يتم بصرف المراجعة، يعني بصرف مو بصارف، بصرف يعني بخالص المراجعة إلى كلمات الرجالين، يعني الاقتصار على كلمات الرجالين، خصوصا رجال الكشف الذي فيه ما فيه من اللحن والخلط، قلنا كثير من الأخطاء فيه، فلا بد من ذكر استعف الروايات الواردة في المجامع الحديثية. هذا كلام صحيح. هذا كله حول علي بن أبي حمزة، ومن تتبع الكتب الفقهية يرى أن الأصحاب يأخذون برواياته ويعملون بها إذا لم يكن هناك معارض. هذا ما يدل إذن يكشف عن ماذا؟ عن وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني عند الأصحاب. واضح. لكن يا أخي لعل الأصحاب عثروا على قراءة تفيد الاطمئنان، فاحتفت روايات علي بن أبي حمزة، هذه الروايات التي فيها علي بن أبي حمزة احتفت بقراءة تفيد الاطمئنان، ومسلك القدماء الوسوق كافي. وحوله مجرد عمل الأصحاب بروايات علي بن أبي حمزة لا يعني أنه ثقة. العمل لازم أعان للوثاقة وغيرها، قد يكونون عملوا بها لوثاقته وقد يكونون عملوا بها لا لوثاقته، وإنما لوجود روايات في أصل المعتبر. فهذه قرينة من القرائن، مجموع قرائن أفادت ماذا؟ أفادتهم الوثوق والاطمئنان. واضح ولا؟ وإن كان هذا قد يستبعد أنهم عثروا على روايات رواية وخير رواية من الروايات عثروا على قرائن قطعية تفيد الاطمئنان، لكن ليس ببعيد على القدماء، خصوصا الأصول كانت موجودة ومنتشرة. على كل إن هذا تمام الكلام في الرجل الثاني، وإليك الكلام في باقي النقود. من هو أبو جميلة المفضل بن صالح؟ وهذا ما وعدنا به الشيخ السبحاني حينما تعرض إلى نقوب السيد الإمام على ابن أبي عمير، أنه روى عن أبي جميلة، قال إن شاء الله نتعرض إلى، جئنا إلى مشايخ صفوان، بعد صفوان روى عن أبي جميلة المفضل بن صالح أكذب البرية. ورد في حقه أنه ماذا؟ أكذب البرية. واضح ولا؟ على كل حال أبو جميلة في خلافه شيخنا الداوري أيده الله يوثق أبا جميلة. واضح. نقرأ الآن المقدار الذي ورد في حق أبي جميلة، والشيخ السبحاني يوثق بعد أبو جميلة، يعني شيخنا الداوري له أنصار، من جملتهم شيخنا السبحاني. إن شاء الله نلاحظ أنه لا يتم شيء مما قاله الشيخ السبحاني، وبالتالي لم يثبت ضعفه، لم يثبت توثيق أبي جميلة. واضح. والبحث يحتاج إلى مزيد بحث، يعني مو نتيجة نهائية، لكن فيه ما قاله هنا لا نستفيد وثاقة أبي جميلة. أبو جميلة المفضل بن صالح الأسدي، مو المفضل بن عمار، غير مفضل بن صالح. روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي. خب الكليني عدته إلى، طبعا معروف عند عدة ثلاثة مشهورة، عدة الكليني عن سهل بن زياد، وعدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وعدة الكليني عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، يعني مجموعة من هؤلاء، وفيهم الثقة، كان فيهم علي بن إبراهيم القمي ابن الثقات. وابا هؤلاء مجموعة من الرواة، فعدد الكليني معروفة ومذكورة، بعض النسخ الكليني في البداية تذكرها، يمكن ترادون كتاب الكليني والكافي، هذا دراسة كاملة عن الكافي والكليني، وموجود عدد الكليني، يمكن تراجعون رجال السيد بحر العلوم، متطرق إلى عدد الشيخ الكليني، وبعضها ذكرها النجاشي، هذا بحث موجود، بحث رجال مستقل في عدد الكليني. ولعل في الكتاب أيضا موجود هذا، عدة الكلين موجود في الكتاب. إذن العدة هذه والعدة 20 عدة عند الكلين، في عدة في بداية السنة، في وسط السنة، في نهاية السنة. أشهر عدة إلى الكلين العدد اللي في بداية السنة، وأشهرها 3 عدد عموما. هذه واحدة من العدد المشهورة عن أحمد بن أبي عبد الله، إذن عن صفوان بن يحيى إلى هنا السنة التام. عن أبي جميلة، إذا تم السنة صفوان يروي عن أبي جميلة عن حميد الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. مو البناء هذا لا تتب إليك هناك ما يكفيك، لو لا إذا بنيت لك ما يكفيك واضح ولا هناك يوم القيامة تأتي فرحا مستبشرا مسرورا. أما إذا بنيت شيء ما يكفيك اتهدمه بالصواريخ، صواريخ الذنوب واضح ولا ما يكفي هناك لا. والمراد منه يعني أبو جميلة المفضل بن صالح الأسدي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: المفضل بن صالح أبو علي مولى بني أسدي، وكنا بأبي جميلة، مات في حياة الرضا عليه السلام، ولكن النجاشي ضعفه عندما ذكر جابر بن يزيد الجوفي. لماذا؟ لاحظ النجاشي أصلا ما ترجم أبو جميلة، يعني إذا تروح باب المفضل ما موجود المفضل بن صالح، إذا ترجع لفهرس النجاشي موجود المفضل بن عمر، أما المفضل بن صالح ما موجود، لكن تعرض للمفضل وضعف المفضل وين؟ عندما ترجم جابر بن يزيد الجوفي. واضح؟ حينما وهذا موجود احيانا النجاشي اصلا ما يترجم واحد، لكن اذا يتعرض الى راوي يكون روى عنه فلان وروى عن فلان، فربما يوثق او يضعف من روى عنه فلان او روى عن فلان وياي او لا. فالمفضل بن صالح هو ايضا ممن روى عن جابر بن يزيد الجحفي. فالشيخ النجاشي يتطرخ إلى مجموعة رووا عن جابر بن يزيد وقد ضعفوا. واضح؟ نقرأ هذا المقدار ولاحظ عبارة النجاشي زينها، ركزوا عليها: ولكن النجاشي ضعفه عندما ذكر جابر بن يزيد الجوفي المتوفي عام 128 هجرية وقال: روى عنه جماعة، لاحظ، غمز فيهم وضعفوا. الغمز والتضعيف من قبل النجاشي لو من قبل الأصحاب هذا تفهموا هكذا هذا لو لا. روى عنه جماعة، هؤلاء الجماعة غمز فيهم وضع، ما قال غمزت فيهم ضعفتهم، لم يقل ضعاف فيهم، غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب. شاهدنا ومفضل بن صالح. إذا ماذا تفعل بتضعيف النجاشي؟ شلون توثق أبو جميلة؟ بعد وقال العلامة في الخلاصة: مفضل بن صالح أبو جميل الأسدي النحاس مولاهم، مولى يعني ضعيع، مولى عبد يعني من العبيد أو من الموالي، يعني ليس من العرب زين، لكن نص على انه كوفي وكذا. المهم هذا بحثياتي مو شاهدنا الان. ضعيف كذاب، النص انه ضعيف وكذاب، يضع الحديث روى عن ابي عبد الله وعن ابي الحسن عليهما السلام. ماذا تفعل بتضعيف العلامه؟ الشيخ السبحاني ماذا يقول؟ يقول: نص عباره العلامه هي نص عباره ابن الغضائري، وابن الغضائري لا عبرة بتضعيفاته لأنها ليست مبتنية على الحس، وإنما على الحس كان ينظر في المتون ويحكم، وبالتالي حينما حكم على أبي جميلة بالنظر إلى رواياته وليس عن حس. فلا عبرة ببعض فلا عبرة بتضعيفات ابن الغضائر. ما دام ماكو عبرة بتضعيفات ابن الغضائر بعد ماكو عبرة بتضعيف العلامة هنا. وفعلا يعني تطابق في الكلام من ما يجعلك تطمئن يعني، وان كان احتمال يرفع الى مستوى الاطمئنان ان العلامة اخذ هذا التضعيف من ابن الغضائري. واضح. على كل حال قد نناقش عدة نقاشات لا فائدة فيها، منها انه حتى لو قبلنا تضعيفات ابن الغضائري لم تصلنا بطريق صحيح. واضح ولا؟ فانت على اي اساس ايها الشيخ السبحاني قلت ان ابن الغضائري ضعفه، والحال انه لم يصلنا كتاب ابن الغضائري بطريق صحيح؟ قل نعم في الموجود مما وصلنا عن ابن الغضائري الذي لا نعلم انه صحيح او لا، هذه مناقشة لا فائدة منها. لماذا؟ لانه كلامنا في توثيق العلامة، والعلامة من المتأخرين، وقد لا نقبل توثيقات المتأخرين. واضح ولا لا؟ لكن الشيخ السبحاني لأنه تقدم في البحث أنه يقبل توثيقات المتأخرين ما ناقش من هذه الجهة، ناقش من جهة أن العلامة في هذا المورد بالخصوص استند إلى كلام ابن الغضائري. واضح. أقول ليس لصفوان أي رواية عن المفضل في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية، هذه الرواية الوحيدة. ومع ذلك كله فلم يثبت ضعفه، يعني حتى لو سلمنا انه شيخ في الرواية الواحدة سلمنا فلم يثبت ضعفه، ضعف منه ابو جميلة المفضل. اما ما ذكره العلامة فهو مأخوذ عن ابن الغضائري، واليك نصه، نص عبارة ابن الغضائري، وطابق هي كلام العلامة في الخلاصة فوتوكوبي، ها المفضل بن صالح ابو جميل، فقط الالف ولا هناك مفضل بن صالح في العلامة في الخلاصة، هنا المفضل بن صالح ابو جميل الاسدي النحاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث، نفس الشيء. وقد ذكرنا انه لا اعتبار بتضعيفاته منه من الغضائر وتعديلاته. لماذا؟ لعدم استناده ابن الغضائري فيهما تضعيفات التعديلات الى السماع، يعني الى النقل والحس، بل الى قراءة المتون، يعني بل كان مستندا بتضعيفاته وتعديلاته الى ماذا؟ الى قراءة المتون، متون روايات هؤلاء الرواة كما مر غير مرتين. جيد. وماذا تفعل بتضعيف النجاشي؟ يقول يا مولانا النجاشي اذا تتبع تضعيفاته كثير من تضعيفاته متأثر فيها بابن الغضائري، يعني مو معناته نقلها عن ابن الغضائري، كلا يا مولانا، لكن النجاشي اذا احس من شخص الغلو ضعفه، يكون تضعيفه مستند الى ماذا؟ مستند الى الغلو، يعني الى الضعف في المذهب، لا الى الضعف في ماذا؟ في الحديث. واحنا المهم عندنا ماذا؟ الصحة في الحديث، لا الصحة في ماذا؟ في المذهب. مغالي غير مغالي، واقفي فطح، ما يهمنا احنا، اللي يهمنا ماذا؟ صحته، ماذا؟ صحة حديثه. اقول هذا الكلام من الشيخ السبحاني غريب جدا جدا جدا، ووجه الغرابة من نحوين. النحو الأول في خصوص المقام، النحو الثاني في الأعم من المقام. النحو الأول في خصوص المقام، نقول لو سلمنا ان النجاشي في بعض الشخصيات يضعف شخصيات يضعفهم للغمس في مذهبهم، لو سلمنا هذا الكلام لا يثب هنا. لماذا؟ لان النجاشي لم يقل ضعيف، لم يقل كذاب، بحيث ربما تحتمل ان التضعيف ودعوى الكذب من قبل من النجاشي. النجاشي في حق أبي جميلة ذكر من جملة أناس قد غمز فيهم وضعفوا، فنسب الغمز والتضعيف إلى الأصحاب. واضح ولا؟ ولم ينسب الغمز والتضعيف إلى نفسه حتى تقول النجاشي بيدنه هذا. واضح؟ لا أقل من الشاك. الشك إن النجاشي ضعف أبو جميلة من بعض ماذا الحج والاستنباط وكونه مذهب فاسد، أو من باب ماذا؟ من باب الحس. ستجري أطالة الحس في حق الشيخ النجاشي، فكيف ترتب في الشيخ النجاشي يا مولانا؟ واضح المناقشة. وأما المناقشة الثانية هي الأعام، من يقول أن الشيخ النجاشي ديدنه أن يطعن في الشيخ لمذهبه؟ من يقول يا مولانا؟ هذا الكلام يتنافى مع جريان أصالة الحس في حق المتقدمين، وأن المتقدمين الأصلفيين أن يرووا عن ماذا؟ عن حس لا عن حس. فإذا شككنا في موردين، أن النجاشي روى عن فلان ضعف فلان ووثق فلان عن حس أو حس، حملنا كلامه على الحس لأصالة الحس. واضح ولا؟ فكيف تدعي أن الشيخ النجاشي ضعف كثيرين استنادا إلى مذهبهم؟ خصوصا يا إخوة إذا لاحظنا أن النجاشي ما اسم كتابه في فهرس أسماء مصنف الشيعة، فكان هو مخصص كتابه إلى خصوص مصنف الشيعة، يعني ما أخذ المذهب بعين الاعتبار. ولذلك إذا شخص ليس إمامي ليس شيعي إمامي ينص عليه، لأن خلاف بحثه هو يريد أن يستقصي فهرس مصنفات الشيعة الإمامية. فإذا تكلم عن شخص شيعي لكن هذا غير إمامي يذكر ثقة لكنه فطحي، ثقة لكنه واقفي. واضح ولا؟ فهذا يظهر منه أن النجاشي مبسوط التضعيف من جهة ماذا؟ من جهة المذهب. هو أصلا بصدد بيان الموثق، هو أصلا أصل كتابه بصدد بيان كتب مصنف الشيعة واستطرادا وثق وضعف بعض الشيعة من باب الاستطراد. هو أصلا مو كتاب رجالي، أصل فهرس واستطرادا وثق وضعف، وكان صدد بيان وذكر مصنفات الشيعة. ما بقول فكيف تقول أنه ماذا؟ أنه ضعف كثيرا. ولا يقول الشيخ السبحاني هنا اقتصر على الدعوة ولم يأتي بدليل، قال أنت تتبع كلمات الشيخ النجاشي في أكثر من مورد تجد كثير من الذين ضعفهم لضعف مذهبهم. هذا الكلام جدا غريب. نقرأ. إذن تضعيف النجاشي لا يمكن تضعيفه. وأما ما ذكره النجاشي فمن القريب جدا بل من البعيد أن تضعيفه لأجل الاعتقاد فيه تقاد في أبي جميلة بالغلو، فصار ذلك الاعتقاد مبدأ للتضعيف. أصلا ما ذكر غلو النجاشي، ما ذكر الغلو، قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، حتى قيد الغلو ما جاء. من وين جاء لنا يا شيخنا السبحاني لأنه الغلو؟ ثم نفس الشيخ النجاشي ما قال روى عن جماعة ضعاف، روى عنه جماعة ضعاف كذابين، قال غمز فيهم وضعفوا. واضح ولا؟ نسب التضعيف إلى الأصحاب كأنما هذا متسالم عندهم، فصار ذلك الاعتقاد اعتقاد أن أبو جميل مغالب مبدأ للتضعيف. ومن تتبع رجاله رجال النجاشي على أن ومن تتبع رجاله يقف على أن النجاشي متأثر جدا بطريقة ابن الغضائري. هذه دعوة تفتقر إلى دليل، اتبع يا شيخنا واذكر لنا المطاليق، ربما انت تتبعك يفيدك، احنا تتبعنا ما يفيدنا. واضح ولا؟ متأثر جدا بطريقة ابن الغضائري، وان بعض طبعا هذه المناقشة بعد التفتوا لها ستأتي بعد ما يحتاج الناقشها بعد. هذه دعوة تفتقر الى ذنه، وان بعض طبعيفاته عن النجاشي او كثيرا منها اذا لم يذكر لها وجهه كان الاعتقاد الغلو في الراوي. وقد عرفت عند البحث عن كتاب ابن الغضائري ان مفهوم الغلو لم يكن محدودا آنذاك حتى يعرف به الغالي من المقصر. واضح ولا؟ ادنى يقول الشيخ صدوق ادنى درجات الغلو في السهو عن النبي. وهذا الاحتمال، اي احتمال؟ ان النجاشي ضعف ابا جميله بالاستناد الى ماذا؟ الغلو. وان لم يكن له دليل، هو صدق يتصرف بالصدق يعني ما عليه دليل الا انه مظنون، لا مظنون اصلا ولا هم يحزنون. واضح ولا؟ الا انه مظنون، ومو يريد يقول مظنون يعني ظن يعني اطمئنان، والا الظن بما هو ظن ليس له حجه. يريد ان يقول ظن يفيد الاطمئنان. إلا أنه مظنون لمن راجع رجال النجاشي، إذا تراجع النجاشي يحصل لك الاطمئنان. وعلى ذلك يعني على أن تضعيف النجاشي مستند لدعوى الغلو، اعتقاد الغلو، فلا يعد تضعيفه تضعيف النجاشي. يا مولانا من قال تضعيف النجاشي؟ النجاشي نقل تضعيف القوم نقضا للقاعدة، بل نقول بل يعد نقضا للقاعدة التي استنبطها الأصحاب من طريقة هؤلاء الثقة والتزامهم بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. واضح هذا تمام الكلام في أي شخص؟ الثالث أبو جميلة، والشيخ سبحانه قال لا يشكل ناق، ونقول يشكل ناق كما يقول السيد الإمام. فكلام الإمام إمام الكلام رحمه الله. رابعا عبد الله بن خداش المنقري، هذا خداش المنقري. يلا نختصر لكم الكلام، خداش ورد خداش وخراش لفظتين، والمنقري ايضا منقري تحتمل تصحيب من المهري، والمهره محله بالبصره. واضح ولا؟ زين يلا الان نقرا كلام النجاشي. النجاشي ضعفه. عبد الله بن خداش المنقري روى الكليني عن ابي علي الاشعري. من هو ابو علي الاشعري؟ هذا ثقة احمد بن ادريس شيخ الكليني. زين عن محمد بن عبد الجبار ثقة عن صفوان. اذا تم السند الى صفوان. صفوان عن من هو يروي؟ عن عبد الله بن خداش المنقري او خراش المهري، انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته واخاه، قال المال للابنه. هذا مورد موارد خلاف السنة والشيعة. الشيعة يقولون للابنة، السنة يقولون لا للابنة والأعمام، مو كله إليها صافي. المهم قال النجاشي عبد الله بن خداش أبو خداش المهري ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع. لاحظ الشيخ السبحاني يدفع هذا الكلام، يقول لاحظ شو يقول، يقول ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع، يعني غلو. إذا منشأ تضعيف النجاشي اعتقاد الغلو. نقول هذا ليس بصحيح. أولا الدعوة التي تعرفها الكبرى هذه أن إذا اتبعت كلمات النجاشي يظهر منها أنه يضعف لفساد المذهب، هذه دعوة من دون دليل. وثانيا هنا عطف، والأصل في العطف هو التأسيس لا التأكيد. إذا دار كلام بين العطف أن يكون مؤكدا أو مؤسسا، مطلب جديد. الأصل أن تحمل الكلام على التأسيس. واضح ولا؟ لاحظ كلام النجاشي ظاهر في التأسيس وضعيف جدا، هذا شيء. وفي مذهبه ارتفاع، يؤسس شيء آخر غير الضعف أنه مغالي. واضح ولا؟ مو يأكد الضعف وش اسمه. واضح ولا؟ لو شكينا شكينا هذا عطف للتأكيد أو للتأسيس تحمل على التأسيس. له كتاب أخبرناه ابن شعبان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن الخطاب عنه بكتابه. إذا توثيق النجاشي تضعيف النجاشي تام لا مناقشة فيه. أقول الشيخ السبحاني إن النجاشي وإن ضعفه لكن تضعيفه بقرينة بقوله وفي مذهبه ارتفاع لأجل اعتقاده بأنه غالٍ. لا يعني ولم يضعفه لا لأنه ليس بصدوق، هذا أول الكلام. بالعكس هذه القرينة تفيد نحن، واضح ولا؟ هذا تأسيس مطلب جديد وليس تأكيد للمطلب السابق. والظاهر كما عرفت أن النجاشي هذا الظاهر ليس بظاهر، كان متأثرا بابن الغضائري في تضعيف الراوي في بعض الأحيان لأجل كونه راويا لبعض ما يتراءى منه الغلو. على كل حال إذا كان كذلك على كل تصريحات النجاشي لا تأخذها شبهة إجمالية، بعض من جزئية العلم الإجمالي تصيدك شبهة يقول كل هذا لن ما نأخذهم بعد. على كل حال قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي منحد. حسب عقيدة النجاشي وزميله ابن الغضائري، زميله له أحمد بن الحسين، الحسين هذا الأب هو أستاذهما، ومثل ذلك لا يمكن الاعتماد عليه، يعني ومثل التضعيف المستند إلى الغلو، هذا واحد. أضف إلى ذلك أن الكشي نقل وثاقته عن عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن خالد الطيالسي، هذا ثقة، فوثق منه هذا الطيالسي، وثق أبو جميل. أقول يا مولانا توثيق الطيالسي يتعارض مع تضعيف النجاشي، إذا صار تعارض خلاص لا، واضح ولا؟ ما توثق هذا عبد الله بن خداش المنقري. نرد إلى ذلك أن الكشي نقل وثاقته عن عبد الله بن أبي عبد الله. من هو عبد الله بن أبي عبد الله؟ يعني أبو عبد الله من؟ محمد بن خالد الطيالسي. يعني من هو الراوي اللي وثق؟ عبد الله ابن محمد بن خالد الطيالسي، فتوثيقه مما يعتنى بهذا الثقة عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي. قال الكشي محمد بن مسعود يعني العياشي، قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد عن الطيالسي، أبو خداش عبد الله بن خداش المهري، ومهر محل بالبصرة، وهو ثقة إذا موثقة. ثم نقل عنه أنه كان يقول منه منه اللي كان يقول المنقري، هذا عبد الله بن خداش المنقري، ما صافحت ذميا قط، ولا دخلت بيت ذميا يعني قط، ولا شربت دواء قط، ولا اختفت الفص شنو اخراج الدين، مو الحجامة، الحجامة من راسه والظهر، الفص ذهنية العرق اللي في الايد، واضح ولا؟ عند المفصل عند المرفق يضربون يقطعون شوي شري ويسيل الدين، بعد الحجامين يعرفون الفص. ولا اختفت يعني ما كنت انا مريضه وجيني اوجع بحيث احتاج اقصد اخرج الدم الفاسد، ولا تركت غسل يوم الجمعه قط، ولا دخلت على وال قط، ولا دخلت على قاب قط، وقد اختلف بص اسم والده عبد الله بن خداش الخراش، والمشهور هو بالدار كما في مواضع من رجال الشيخ في اصحاب الكاظم واصحاب الجرار عليهم السلام، فربطه في أبي خداش المهري البصري. ولكن ابن داود ذكر أنه رأى في كتاب الرجال للشيخ بخطه في رجال الصدق عليه السلام عبد الله، المفروض يكتب ابن خراش مو ابن خداش، ولا ما يصير خلاف، وضع لا خلاف مطبعيني، عبد الله ابن خراش البصري، الظاهر صف الحروف مصر أنه خداش، رأي أنه خداش مو خراش. ثم ظهر أن المنقري هو تصحيف المهري، أصل المهري، وقال الفيض عن الكاشاني في آمش الوافي الصحيح المهري بفتح الميم والهاء الساكنة قبل الراء مكان المنقري، واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في الشخص الرابع، وتبين أنه يتم النقض لو ما يتم على رأي الشيخ السبحاني ما يتم. لماذا؟ لأن الطيالسي موثقنا وتضعيف النجاشي لا يعتمد عليه، واضح ولا؟ لكن هذا واقع غريب، النجاشي يقول ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع، كيف انت تقول ان النجاشي اعتمد على ماذا؟ دعوى الغلو، ظاهر العطف المغايرة لا الموافقة، ظاهر العطف التأسيس، تأسيس مطلب جديد للتأكيد، فيتم تضعيف النجاشي، بعارة تضعيف النجاشي مع توثيق الطيالسي نقول بالتضعيف، عبد الله بن خداش المنقري ضعيف، هذا تمام الكلام في النقض الرابع. وأما النقض الخامس المعلى بن خنيس يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله وسلم.